يوم القيامة يوم عظيم قد غفل الناس عنه ولله الشكوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. قالت عائشة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن ينفخ في الصور. كيف أنعم؟ فثقل ذلك على الصحابة. قال لهم النبي قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. أهوال القيامة عظيمة ومخيفة. مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه غير ما كان. فلما قرأته وأقررت ما فيه نادى الجليل يا ملائكتي خذوا بعبد وامضوا بعبد عصى إلى النار عطشانا. المجرمون يومئذ في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا منهم.